بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة، والتي أقيمت في جامع علي بن المديني بمدينة الرياض لعام 1416 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل. ومع دروس في فقه العبادات لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وهنيئا لكم هذا الاجتماع وهذا التوارد وهذه الرغبة وهذه المحبة لهذه العلوم المنوعة في هذا المسجد الشريف، فالذي دفعكم لا نشك أنه طلب العلم وطلب الفائدة وطلب التزود من الخير. لا شك أن هذه الرغبة نحسن الظن بأهلها، فإنه لم يدفعهم دافع دنيوي، ولم يدفعك دافع أساسي غير طلب العلم، فلا مراءة ولا مفاخرة ولا مصلحة عاجلة، ولكن طلب الفائدة وطلب المعرفة وطلب التزود من المعلومات التي تنير لك الطريق. وهذه العلوم التي تتلقونها في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، لا نشك أن كثيرا منها قد مر بكم مرارا أو مرت بكم مجملاته، ولكن العلم لا يمل ولا ينتهى طلبه، والإنسان مهما بذل من العلم ومن التعلم فإنه لا يصل إلى منتهاه، فليس للعلم منتهى ولو بلغ الإنسان 100 عام أو 1000 عام لا يبلغ منتهى العلم. ولكن يهتم بما هو أهم، لأن العمر قصير والعلم كثير، فيبدأ بالأهم فالأهم. ولا شك أن الإنسان في حياته محتاج إلى مجموعة كثيرة من العلوم، محتاج إلى العلوم الدينية وإلى العلوم الدنيوية على حسب ما يصل إليه وقته وما يتسع له زمانه. فإذا وفق رغبة وإقبالا ووفق فراغا وسعة وقت ووفق فهما وإدراكا ووفق من يبذل له من العلم ما يرغبه، حصل على المراد أو على الكثير من المراد. ولا أحب أن أطيل في هذه المقدمة. موضوعنا هو فقه العبادات كما هو معروف، والعبادات هي أركان الإسلام 5، يستثنى منها العقيدة والتوحيد، وذلك لاصطلاحهم على أنهم سموه بالعقيدة وأفردوه في مؤلفات. وبقيت أركان الإسلام 4، وأضاف إليها بعض العلماء ركنا آخر وهو الجهاد، فأصبحت العبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. هذه هي العبادات، وذلك لأنها قربات وطاعات يتقرب بها إلى الله تعالى، فتسمى عبادات لأنه يتعبد بها. التعبد هو التذلل، والعبد سمي عبدا لأنه ذليل لمالكه وخالقه، وتذلله هو التعبد. والخلق كلهم عباد الله، فمنهم من يتعبد لله طوعا وهم العابدون، ومنهم من يتعبد لله كرها وهم الكافرون. ولذلك أخبر تعالى بأنهم يسجدون كرها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، فأخبر بأنهم يسجدون لله كرها وأن ظلالهم ساجد لله. وبكل حال هذه هي العبادات التي هي الطاعات والقربات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى. وطريقتنا اختيار مسائل مهمة من كل باب، ولا مانع من أن يقترح إذا انتهينا من الباب أن يقترح بعض الطلاب مسائل نتطرق إليها، إن لم يتسع الوقت نتطرق إليها في اليوم الثاني. فنبدأ الآن في شروط الصلاة، ولكن من شروط الصلاة الطهارة. فالعلماء بدأوا بالصلاة كما بدأ بها في الحديث بعد التوحيد، ولما بدأوا بها عرفوا أن من شروطها الطهارة، فبدأوا بالطهارة لأنها أهم شروطها وأكثرها مباحث. هذا سبب بداءتهم بالطهارة، تكلموا في هذا الشرط على الماء الذي يتطهر به والأواني التي يتطهر منها، وتكلموا على التحفظ من النجاسات وآداب التخلي، وكذلك على رفع الأحداث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وكيف يرفع ذلك، يرفع بالتيمم أو يرفع بالماء، وتطهير الأخباث، تطهير الخبث وما يشبهه. وتكلموا على الأحداث التي تختص بالنساء كالحيض والنفاس. وبعدما تكلموا على هذه شرعوا في الصلاة، ثم ذكروا أيضا بقية شروط الصلاة، كدخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخرها. فنبدأ أولا بتقسيم المياه. تعرفون أن الفقهاء قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. وأرادوا بالطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو الباقي على خلقته، وأرادوا بالطاهر ما لا ينجس من لامسه، أو ما هو طاهر في نفسه ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ولكن خالفهم بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء المتأخرين كابن سعدي في كتبه واختياراته، وقالوا الماء قسمان: طهور ونجس، والحد الفاصل بينهما هو التغير، فإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وإن تغير بالنجاسة فهو نجس. هذا هو التقسيم: طهور ونجس. واستدلوا على ذلك بحديث بئر بضاعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن والجيه والكلاب وخرق المحيض، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. هكذا اشتهر هذا الحديث ولا خلاف في ثبوته، لكن وردت فيه زيادة أو في حديث آخر عن أبي أمامة مذكور في بلوغ المرام، حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذه الزيادة ضعيفة لم تثبت لا في حديث أبي أمامة ولا في غيره ولا في حديث أنس، ولكن العمل عليها. نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال لم يثبت شيء في الاستثناء، ولكن أجمعوا على أن الميتة نجسة فإذا ظهر أثرها في الماء تنجس الماء، وكذلك النجاسات الأخرى كالأبوال وما أشبهها إذا ظهر أثرها فإنها تسلبه الطهورية. وتعرفون أن الفقهاء توسعوا في هذا وهم معذورون يعني في احتياطاتهم، فوردهم الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. أشكل هذا الحديث مع أنه قد يكون كثير، الماء الذي لا يجري قد يكون من الجواب الكثيرة مثلا أو مجتمع الماء من السيل الذي قد يكون كمثل هذا المسجد أو نحوه، ومع ذلك يقول لا يغتسل فيه يعني أنه لا يقف لا ينغمس فيه، وكأنه يقول إذا اغتسل فيه فإنه لا يرتفع حدثه، وأمر بأن يتناوله أو يغترف في إناء ويغتسل. فهذا من الأحاديث المشكلة، لأن ظاهره أن الماء لا يرفع الحدث إذا كان دائما ولو كان كثيرا إذا انغمس فيه، ولعله نهي عنه مخافة أن يتلوث بكثرة المنغمسين فيه. إذا كان لا يجري فانغمس فيه هذا وأزال أوساخه فيه ثم الثاني ثم الثالث، فإنه غالبا قد يتغير ويتسخ وتتكرهه النفس ويجتنبه الناس فلا يشربون منه ولا ينتفعون به، لعل هذا هو السبب. الحديث مروي مذكور أيضا في عمدة الأحكام، ولكن بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه، وهذه الرواية قد تكون أيضا مشكلة، لأن ظاهرها أنه لو بال فيه إنسان وكان مثلا قدر 40 قلة أو 100 قلة أنه لا يطهر ولا يتطهر به، فيخالف اصطلاح من قال إن الماء طهور حتى تظهر فيه أثر النجاسة، فكيف نجيب عنه؟ لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم، يعني قالوا لو بال فيه صبي وكان كثيرا فإنه لا يتطهر منه. واستدلوا أيضا بما روي أن عليا أمر ببئر فنزحت لما بال فيها صبي، صبي صغير بال في بئر فأمر بها فنزحت. ولعل هذا من باب الاجتهاد. والصحيح أن النهي عن البول فيه مثل النهي عن الاغتسال فيه، ليس لأنه ينجسه يسلبه الطهورية، ولكن لأجل أن النفس تتقذره وتنفر منه إذا عرف أنه قد بال فيه رجل، أو لأنه مع كثرة من يبول فيه يظهر فيه أثر البول فيسلب الطهورية. هذا يعني معتمد من قال من الفقهاء إن بول الآدمي إذا وقع في الماء ولو كان كثيرا فإنه يسلبه الطهورية، اشتهر هذا في الفقهاء. وبذلك تعرفون أن الفقهاء رحمهم الله ما تكلموا بهذه المسائل إلا لأجل أدلة وردت عليهم. عبارة صاحب زاد المستقنع يقول: إن بلغ الكلتين وهما 500 رطل عراقي فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. معنى هذه الجملة أنه إذا كان دون القلتين فخالطه بول أو عذرة فإنه ينجس، ومعناها أيضا أنه إذا كان فوق القلتين فخالطه بول أو عذرة فإنه ينجس إلا إذا شق نزحه كالمصانع. وهذه يعني مستندهم حديث أبي هريرة هذا: لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه، فإن هذا دليل على النهي عن تعمد البول فيه وأن البول يؤثر فيه. وقد عرفنا أن هذا الحديث أنه لصيانة المياه عما يقذرها، وأنه ليس فيه أن الاغتسال فيه لا يرفع الحدث، أو أنه إذا لم يتغير فإنه يكون نجسا، ليس فيه هذا. إذن فالصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير. عندنا أيضا إشكال آخر في الماء الذي توضأت منه المرأة أو اغتسلت منه. تعرفون أنه ورد الحديث، حديث الحكم بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، بفضل وضوء المرأة. والحديث في السنن وهو صحيح نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الفقهاء عندما جاءهم هذا الحديث قالوا: ما هو المحذور في هذا الماء؟ ماء نظيف لم يتغير شيء من أوصافه، ومع ذلك التزموا بالعمل بهذا الحديث. ولما قيل لهم ما العلة فيه قالوا: تعبد من المسائل التعبدية لا نعرف العلة فيه. وتعرفون أنهم اشترطوا فيه شروطا، قالوا: أولا أن تكون المرأة مكلفة، فإن كانت صغيرة فلا يضر ذلك. ثانيا أن ترفع به حدثا، فإن رفعت به بعض حدث فإنها لا تضر. ثالثا أن ترفع به أحد الحدثين الوضوء أو الغسل، فإن رفعت به خبثا فإنه لا يضره. رابعا أن لا يكون عندها أحد، أن تكون خالية، فإن كان عندها أحد فإنه لا يضره. خامسا أن يكون الماء كثير، أن يكون الماء قليلا، فإن كان كثيرا فإنه لا يضره. هكذا جمعوا هذه الشروط. عمدتهم حديث الحكم هذا، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث صحيح يعني، لكن كيف الطريق إلى التخلص عنه؟ إذا قلنا إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ماذا نقول؟ نقول إن الأصل في المياه الطهارة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما نهى للتنزيه لا لأنه يتنجس، فالمرأة كالرجل قد تتحفظ وتتحصن وتحفظ نفسها أن يبدر منها شيء يلوث الماء أو ينجسه. إذن فالأصل أن الماء باق على طهوريته، ولكنه للكراهة، أي أنه فقط مكروه ولا يصل إلى حد يكون فيه نجسا لا يرفع الحدث. والدليل عليه أنه روي أيضا حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. مذكور هذا الحديث مرويا في السنن، وهذا الصحابي مفسر بأنه عبد الله بن سرجس، والحديث مذكور في البلوغ وصحيح أيضا، فعرف بذلك أن النهي للتنزيه ليس للتحريم. والدليل عليه حديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ليتوضأ فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. هذا حديث صحيح مروي في السنن وفي المسند، ولا يقال إن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين، ولا أنه من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علل: إن الماء لا يجنب، يعني لا يتنجس، ما دام أنها اغتسلت وهي خالية. عذرهم أو الذين مثلا ورد عليهم هذا الحديث قالوا: لعلها لم تكن خالية، لعله كان عندها أحد، وكل هذه أعذار ليست موقنعة، بل نحمل حديث ابن سرجس وحديث الحكم بن عمر على أنها للكراهة، وأن الأصل بقاء الماء على طهوريته. والدليل عليه أيضا الأحاديث الصحيحة عن ميمونة وعن عائشة وغيرهما، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجاته. تقول عائشة: كنا نغترف جميعا من إناء واحد تتخالف فيه أيدينا، فإذا جاز الاغتسال جميعا فما الفرق بينه وبين الاغتسال أو الوضوء بفضل أحدهما؟ إذا نعرف بهذا أن الفقهاء رحمهم الله وردت عليهم هذه الأحاديث فأشكلت عليهم، فقالوا إن حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقيد بما إذا كان قلتين ولم تخلو به امرأة ولم يبل فيه أحد من رجال أو نساء، ولم يكن فضل طهور أحد، فهذا التقييد لا دليل عليه. فالفقهاء عملوا قالوا نعمل بالأحاديث كلها، نعمل بحديث الماء وطهر لا ينجسه شيء، ونعمل بحديث لا يغتسل أحدكم الماء الدائم، ونعمل بحديث لا يبول أن أحدكم، ونعمل بحديث الماء لا يجنب، وبحديث نهائي يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وبحديث القلتين وما أشبهها، حتى لا يتركوا شيئا من الأحاديث دون أن يعملوا به. ولكن يصعب التطبيق والعمل بها كلها لوجود الاختلاف بينها. فالأولى أن نقول إن هذه الأحاديث وردت للتنزيه، يعني أنه يعني يتوضأ بالماء الذي بيل فيه للتنزيه أو مخافة أن يتنجس في آخر الأمر، وأنه يعني الوضوء بطهور المرأة للكراهية لا للتحريم، كراهة النفس وما أشبهها، والوضوء والطهور منه والتعليل بقوله إن الماء لا يجنب لبيان الجواز. ومما أشكل عليهم أيضا حديث نهي النائم إذا استيقظ أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة، وهو حديث في الصحيحين، كيف الجواب عنه أيضا؟ قالوا إنه إذا غمست فيه اليد وهو قائم من نوم الليل والماء دون القلتين أنه لا يتطهر به، قالوا لأن النهي يدل على المنع. هو الجواب أن النهي للتنزيه أيضا، وأنه لو فعل ذلك لم يسلب طهورية الماء، ولو كان الماء كثيرا ولو كان الماء قليلا، إذا غمس فيه يده فقد أخطأ فيكره الماء ولكن لا يصير نجسا لأنه لم يتغير أحد أوصافه. المباحث التي تتعلق بالمياه كثيرة، لكن أهمها معرفتك أن الماء قسمان، طهور ونجس، وأن الفقهاء في تقسيمهم اعتمدوا على هذه الأحاديث، وأنه يمكن الجمع بينها ولا يجوز إلغاء بعضها. ننتقل إلى باب المياه، لأن ما نبحث المسائل كلها، ونكتفي من باب المياه بالكلام على جلود الميتة. جلود الميتة وردت فيها أحاديث، منها حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه أتانا خطاب أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث كما هو مشهور مروي في المسند ومروي في السنن، وقد أخذ به الإمام أحمد وجعله ناسخا لغيره، لأن فيه التأريخ، تأريخه أنه كان في آخر الحياة، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو نحو ذلك، عمل به واشتهر العمل به عند الفقهاء، فقالوا لا يطهر جلد ميتة بدباغ، ثم قالوا يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس، ثم اشترطوا أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، ثم خصوه بما تؤثر فيه الذكاء. ولكن نقلوا أن الإمام أحمد رجع عن العمل به لما كثر الاضطراب فيه، لما كثر الاضطراب، فإنه وردت فيه روايات، ففي بعض الروايات قبل أن يموت بشهر، وفي بعضها قبل أن يموت بشهرين، وفي بعضها أنه قال حدثني أناس ممن حضر الكتاب، يعني لم يكن ابن عكيم سمعه وإنما حدثه أناس، فكان هذا الاضطراب مضعفا للحديث أو مقللا من درجته. فلأجل ذلك كأن الإمام أحمد رجح غيره عليه، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس نهيا عنها بعد الدباغ، ولكنه نهي عنها قبل الدباغ، وقالوا الإهاب اسم لما لم يدبغ. ونقلوا ذلك عن أحد اللغويين ومنهم النضر بن شبيل أنه قال إهاب الشاة هو جلدها قبل الدبغ، وبعد الدبغ يسمى جلدا. ولا شك أن الأحاديث في الانتفاع بجلودها بعد الدبغ كثيرة وأنها صحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما، وأشهرها حديث ابن عباس وحديث ميمونة، وله عدة روايات، منها أن شاة أهديت لمولاة لميمونة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه، أو هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وفي رواية يطهره الماء والقرم، نوع من النبات معروف يدبغ به. وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية إن دباغه ذهب بخبثه ونجسه. هذه الروايات مشهورة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في المسند. في المسند حديث زكاتها دباغها أو يطهره الماء والقرض وما أشبهها. لا شك أن هذه أحاديث دالة على أنه يطهر بالدباغ. تعرفون أن الفقهاء قالوا لا يطهر أخذا بحديث ابن عكيم، ولكن قالوا إنه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات، ينتفع به كإناء اليابسات كالدقيق مثلا والقمح وما أشبهه، دون المائعات كالأدهان والألبان والمياه وما أشبهها. والصحيح القول بطهوريته، وأنه ينتفع به في اليابس والمائع وما أشبهه، لعموم هذا الحديث هل انتفعتم بإهابها، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. ثم وقع أيضا خلاف في جلود غير المأكول، جلود الدواب التي لا تؤكل كالسباع والهوام وما أشبهها، هل ينتفع بها أم لا؟ عامة البلوى في هذه الأزمنة بورود كثير منها، كثير من جلود السباع أو جلود الحيات وما أشبهها قد يرد حقائب، وقد يحتاج إلى أن يحملها وهو يصلي أو قريب منها، وقد يرد أغلفة، وقد يرد فرشا تفترش، وقد ترد أيضا أوعية يوعى فيها. لذلك ينبغي أن يعرف الحكم، هل يؤثر الدباغ في جلود السباع، جلود النمور، جلود الأسود، جلود الذئاب أو الكلاب أو ما أشبهها مما هو نجس في الحياة؟ أخذ بعضهم من قوله ذكاتها دباغها أنه لا يؤثر، لا يجوز، وذلك لأن الذكاة لا تحل لحمها فالدباغ لا يحل جلدها ولا يطهرها. لو ذبح الذئب كما تذبح الشاة ما حل أكله، فلا يقال إنه ذكي. فإذا كان الشاة الميتة زكاة الجلد دباغه، كما أن زكاة لحمها قطع حلقها بالسكين، فكذلك هذا الذي لا تفيد فيه الزكاة ولا تحل لحمه، الجلد لا يطهر بالدباغ ولا يكون زكيا بالدباغ، لذلك يحذر منه. لكن بعض العلماء ذهبوا إلى أنها تطهر بالدباغ، ومنهم الشوكاني صاحب نيل الأوطار ذكر أنه يؤخذ بعموم الأحاديث، والحديث العام هو الذي في مسند أحمد وسنن أبي داود، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإن هذا عام، أيما إهاب دبغ، لم يقل إهاب المأكول، لم يقل إهاب بهيمة الأنعام، بل عمم. فأخذ الشوكاني وغيره من عموم أيما إهاب أن الجلد إذا دبغ ولو كان جلد سبع أو جلد حية أنه يصير طاهرا وينتفع به، سواء في اليابسات أو في المائعات. ولقوله وجهة من النظر، يعني ما دام أن له ما يتعلق به ويتشبث به فله وجهة من النظر، ولكن الاحتياط أن يختص بما تأثر فيه الزكاة الشرعية. للرواية الأخرى التي عند أحمد: زكاتها دباغها. عندنا ننتقل إلى الباب الذي بعده، ونقتصر منه على مسألة واحدة، باب الاستنجاء أو باب آداب قضاء الحاجة. نأخذ منه مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. تعرفون أنه وردت فيه أحاديث، والناس يبتلون بذلك في هذه الأزمنة في المنازل. فورد فيه حديث أبي أيوب الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهو حديث عام، شرقوا أو غربوا بالنسبة إلى أهل المدينة، لا تستقبلوا، كلام على عام. ثم يؤيده أيضا عمل الراوي وهو أبو أيوب، يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فإنه فهم من الحديث العموم أنه لا يجوز استقبالها لا في داخل البيوت ولا في الصحراء، لذلك يقول: إننا إذا أردنا الجلوس في هذه المراحيض التي هي موجهة للقبلة ننحرف ونميل عنها ونستغفر الله عما يحصل منا من الخطأ أو من الزلل أحيانا. هذا دليل على أنه فاهم العموم. والأحاديث كثيرة، منها حديث سلمان الذي في صحيح مسلم يقول: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي باليمين إلى آخره، فإنه أيضا عام أن نستقبل أو نستدبر ببول أو غائط. فلذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز، لا في داخل البيوت ولا في خارجها، لا في الصحراء ولا في البنيان. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم، وأجابوا عن الأحاديث التي فيه التي في الجواز. ورجح ذلك أيضا الشوكاني في النيل، ورجحه المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي، وبينوا وجه ما رجحوا به وما اختاروه، وقالوا إن هذه الأحاديث موجهة إلى الأمة فلا بد من تطبيقها في كل حال. وذهب آخرون ومنهم كثير من الفقهاء حتى صاحب زاد المستقنع إلى أنه يجوز ذلك في البنيان، فقالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. فكلامهم يفيد أن الحمامات التي في البيوت ما دام أنها محاطة من جميع الحيطان بالبنيان أنه يجوز الجلوس فيها ولو مستقبل القبلة. استدلوا بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هكذا ورد هذا الحديث، فقالوا إنه ليس في صحراء، ما أبصره إلا بعدما رقى على البيت، فدل على أنه قد حال بينه وبين القبلة هذا البيت وهذه اللبنات، فيدل على الجواز إذا كان في غير الصحراء. واستدلوا أيضا بحديث جابر الذي في السنن يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. فهذا أيضا يوهم أنه يجوز. في بعض الروايات أنه جعل بينه وبين القبلة بعيره استتر به وجلس. وهناك حديث ثالث أيضا عن عائشة أنها قالت: قيل يا رسول الله إن أناسا يكرهون أن يستدبروا القبلة بخروجهم أو يستقبلوها، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي إلى القبلة. هذه الثلاثة الأحاديث هي التي استدل بها من أباح ذلك في البنيان، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود الذي يسمى تهذيب سنن أبي داود، أجاب عنها بأنها فعلية، والفعل أخص من القول. الفعل يحتمل الخصوص، والقول موجه إلى الأمة: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، موجه إلينا. وأما الفعل فيحتمل أنه من الخواص، من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم جمع بينهما بما ذكرنا من أن الجواز خاص بالبنيان، وبعضهم جمع بين الأحاديث والأدلة بأن الفعل لبيان الجواز وأن النهي للكراهة لا للتحريم، مع صراحة الأحاديث التي في النهي. وبعضهم حاول أن يجيب عن الأحاديث التي في الجواز فقال: حديث ابن عمر خاص بالاستدبار، والاستدبار أهون من الاستقبال، وحديث جابر محتمل أنه كان لعذر، وحديث عائشة محتمل أنه لم يكن للبول وإنما هو للجلوس، إن أناسا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة يعني وهم جلوس دون أن يكشفوها ودون أن يكونوا في حالة تبول أو نحوه. فهذه الأحاديث يمكن الجواب عنها. ومن أراد التوسع في معرفة الجواب يطال كلام ابن القيم في زاد المعاد في تهذيب السنن فإنه أجاب عنها. وعلى كل حال نقول الاحتياط إذا كان المقاعد مثلا الحمامات موجهة إلى القبلة أن تفعل كما فعل أبو أيوب، أن تنحرف عنها قليلا وأن لا تستقبل ولا تستدبر استدبارا تاما بل تميل يمنة أو يسرة. وكذلك أن يلاحظ من يؤسس منزلا، يلاحظ على الذين يركبون هذه المقاعد ألا يوجهوها إلى القبلة بل يحرفوها يمينا أو يسارا حتى إذا جلس فيها أحد يكون وجهه إلى الشمال أو الجنوب في هذه البلاد، وفي كل بلاد يكون مائلا عن سمت القبلة. نكتفي بهذه المسألة ونبحث في مسألة أخرى أيضا في هذا الباب قد يحتاج إليها، وهي مسألة تطهير النجاسة التي هي أثر البول والغائط، ويعبر عنه بالاستنجاء أو الاستجمار. هذا الفعل يسمى إزالة نجاسة. معلوم أن البول أو الغائط نجس وأن خروجه يلوث المخرج الذي هو الدبر أو القبل، يبقى منه أثر على المخرجين فلا بد من تطهير هذا المخرج لأنه بحكم الظاهر فيطهر. على كل حال تطهيره لما كان كذلك كان من تكرار خروجه، خروج النجاسة تكررها دائما تسهل في تطهيره، فوردت السنة بالاكتفاء بالاستجمار، وجاءت أيضا السنة بالاستنجاء بالماء، وجاءت بالجمع بينهما. فإذا تيسر الجمع بينهما بأن يمسح أثر النجاسة بالأحجار، قد يكتفى بالمناديل الموجودة التي تنشف الرطوبة وتزيل أثر النجاسة، ثم يغسل بعد ذلك بالماء فهو أولى. فالمسح يزيل أثر النجاسة، يزيل عينها، وأما الغسل فيزيل أثرها. هذا هو الأفضل. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكتفي بالأحجار، ففي حديث أبي هريرة أنه قال ابغني أحجارا أستنفض بها، فأتيته بأحجار فوضعتها إلى جنبه. وفي حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال ائتني بثلاثة أحجار، قال ابن مسعود فأتيته بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال هذا ركس، فدل على أنه يكتفي بالأحجار. والاكتفاء بالماء وارد أيضا في حديث ابن عباس لما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء فأعد له ماء يتطهر به، قال من وضعه؟ قال ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. وفي حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، دليل على أنه يستعمل الماء ويمكن أنه استعمل الأحجار قبل ثم استعمل الماء، استعمل الأحجار في محل موضع قضاء الحاجة واستعمل الماء بعد ذلك لتطهير المحل. فهذا دليل على استحباب الجمع بينهما، ويجوز الاقتصار على الماء، ودليله فعل جماعة من الأنصار لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار من أهل قباء فقالوا نغسل أدبارنا من الغائط، فقال هذا هو التطهر. أثنى الله عليهم بهذا التطهر الذي هو الاستنجاء الذي هو غسل أثر النجاسة. كذلك أيضا في بعض الروايات، رواية مذكورة في بلوغ المرام مروية عند البزار وإن كان إسنادها ضعيف، أنهم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، لكن سندها ضعيف. وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تسلطون سلطا فأتبعوا الحجارة الماء. وذلك لأنه في وقت علي كثرت الخيرات وكثرت النعم، وصار الناس يتوسعون في المأكولات من اللحوم والفواكه كما هو حال زماننا. فبدل ما كان الصحابة الأولون الذين كانوا في قلة من العيش يضع أحدهم كما تضع الشاة ما له خلط، كانوا الخارج لا يلوث المخرج. فلما أن كثرت النعم صارت يخرج يسلط سلطا، يعني أنه يخرج منه الغائط بسيلان أو نحوه، فلا بد أنه يتلوث شيء من المخرج فيحتاج إلى أن ينظفه بالماء، لأنه لا بد غالبا أن يتجاوز الخارج موضع العادة. فهذا يرجح أنه يجمع بين الماء والحجارة أو ما يقوم مقامها من التمسح. وعلى كل حال لا شك أن هذا من باب استحباب الكمال. فنقول إذا اقتصرت على الأحجار فلا بد أن تكون ثلاثة منقية ليس فيها عظم ولا روث ولا طعام ولا ما اتصل بحيوان ولا ما له حرمة. وإن لم تنق الثلاثة تزيد حتى تنقي ويسن القطع على وتر. في حديث أبي هريرة المشهور ومن استجمر فليوتر، يعني إذا أنقى بأربعة زاد خامسا، وإن أنقى بستة زاد سابعا حتى يقطع على وتر، لكن ليس بواجب. قال في الحديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. كذلك إذا اقتصر على الماء فإنه يغسل المحل حتى يعود إلى خشونته، هكذا قالوا، يغسله إلى أن تزول اللزوجة. ثم بالنسبة إلى خروج البول، معلوم الذي يتلوث هو رأس الذكر بالنسبة إلى الرجل، فيغسل محل خروجه. لكن قد يقال إنه كونه يغسل الذكر كله والأنثيين أولى حتى يكون سببا في تقلصه وفي وقوف التبول وانقطاعه، لأن كثيرا من الناس قد يحدث معهم وسوسة فيخيل إليه إذا استنجى أنه خرج منه نقطة أو نقطتان بعد الاستنجاء، فيعيد الاستنجاء مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة. ونحن نقول إذا أردت أن ينقطع فاغسل الفرج كاملا الذكر والأنثيين وما حولهما، فإن ذلك يسبب تقلصا ويسبب توقف الخارج. هذا سبب تسميته استنجاء. قالوا الاستنجاء مشتق من النجو الذي هو القطع، لأنه يقطع الخارج ويوقفه. وإذا قدر أنه مبتلا بالوساوس وما أشبهها، فإن عليه أن يرش على سراويله وعلى ثوبه ماء حتى إذا أحس برطوبة قال هي من رطوبة الماء ليست من بول أو نحوه، وإذا أحس بخروج شيء فننصحه بأن لا يلتفت إليه، لأن في ذلك شيء من الحرج. أنه أحس كل ما أحس بأنه خيل إليه الشيطان أنه خرج منه قطرة أو خرج منه قطرتان أو ما أشبه ذلك، رجع يعيد الاستنجاء ورجع يعيد البول، فربما تفوته الصلاة وربما يمضي عليه وقت وربما يكلف نفسه. فانصحوا المبتلين بهذا وبينوا لهم أن الدين يسر، وأنه لا عليكم أن تقتصروا على غسلة واحدة أو أكثر إلى 7 غسلات على أشد المذاهب ثم تتوقفوا ولا تكرروا. مسائل هذا الباب كثيرة، ولكن الأصل أن المسائل العادية لا تحتاج إلى تكرار. وعندنا في الباب الذي بعده يتعلق بخصال الفطرة، نقول خصال الفطرة قد يقال إنها ليست من الطهارة، لأن الطهارة التي جاءوا بها شرط من شروط الصلاة، فلماذا جاءوا بها؟ مناسبتها والله أعلم أنهم لما احتاج المسلم إلى أن يأتي بشيء من خصال الطهارة كان هناك ما يكمل هذه الطهارة أو النظافة أو ما أشبهها، ما يكون سببا في كمال الطهارة أو في كمال النظافة أو ما أشبهها. فعندنا مثلا الختان سببه الطهارة، بحثهم فيه لأجل أنه سبب في الطهارة، فإن الأقلف قد يبقى داخل الحشفة داخل القلفة ورأس الحشفة لم يصل إليه الماء مع كونه في حكم الظاهر، فيحتاج إلى أن يشمر تلك القلفة وأن يغسلها، وقد يبقى فيها شيء من الوسخ أو ما أشبه ذلك، فشرع الله هذا لتمام الطهارة. كذلك تقليم الأظهار سبب أيضا لكمال الطهارة، لأنه إذا كانت الأظهار طويلة فقد يجتمع فيها أوساخ ولا يصل الماء إلى تلك الأماكن التي غطاها ذلك الوسخ، فلا تتم الطهارة، زيادة على أن مظهرها مظهر غير لائق الذي يطيل أظافره تستقبحه النفس وتنفر منه. كذلك أيضا نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وانتقاص الماء الذي هو الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق، هذه من تمام الطهارة، جاءوا بها لأجل تكميل الطهارة. وأما السواك تكلموا فيه في سنن الفطرة وجعلوه من خصال الفطرة، لا شك أنه من الخصال الحميدة، لأن به تحصل النظافة ويحصل تمام إزالة الوسخ والقدر والبخر الذي في الفم وما أشبه ذلك، زيادة على أن فيه حماية الأسنان عن التآكل وعن الاتساخ وما أشبه ذلك، فلذلك صار السواك من سنن المرسلين. وقد تكلم فيه كثير من العلماء حتى المتأخرون، ذكر أن بعضهم كتب فيه رسالة ماجستير بعنوان السواك خلف المجهر، رسالة كاملة، مما يدل على أنه من المباحث الكثيرة، فيه بحث كثير وفيه فوائد كثيرة. شرعيته تدل على كمال الإسلام، وتدل على أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير وما فيه نظافة، فقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم أي سبب يطهر الفم من أي شيء، من الأوساخ، يطهر الفم من الأوساخ ومن الأقدار، من بقايا الأكل وما أشبه ذلك، ويحمي الأسنان من التآكل، ما يبقى فيها من الأكل أو ما أشبهه، وينظفها. لا يصل إلى الوجوب، ولكنه مؤكد، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل وضوء. ومع ذلك فقد أمر، ولكن أمر استحباب لا أمر وجوب، أمرهم أمر استحباب ورغبهم وأكد عليهم، حتى ورد في حديث وإن كان فيه مقال أن الصلاة ركعتين بسواك تعدل 70 ركعة بدون سواك، مروي في المسند وفي غيره. يقول الناظم: به السواك فضلت 70، رواه أحمد مسندا يقينا. ثم تكلموا على أحكام للسواك، منها: هل يقبض باليمين أو بالشمال؟ بعضهم يفضل قبضه باليمين، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وطهوره، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقبض بالشمال، وقال إن اليمين للأشياء النظيفة، وإن الشمال لإزالة الأوساخ ونحوها، وإن السواك تزال به الأوساخ التي في الفم وما أشبهها، فيقبض بالشمال. وصفة قبضه أن يجعل إصبعين تحته وثلاثة أصابع فوقه، ذكر ذلك الناظم بقوله: واقبضه باليمنى أو اليسار فعندنا فيها الخلاف جاري، وفوقه ثلاثة قد حرروا، وتحته الإبهام ثم الخنصر. وهذا أيضا من باب الاستحباب، وإلا فلو جعل لو قبضه بالأربعة لا جاز ذلك، ولكن قبضه هكذا كأنه أسهل. ثم لا شك أنه يتأكد عند القيام للصلاة وعند الطهارة وعند القيام من النوم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم بدأ بالسواك، يعني يستعمل السواك في أول ما يستيقظ وما ينتبه، ولا شك أن ذلك لأجل أن النائم غالبا يكون فمه مع طول السكوت قد تغير فيبادر وينظفه. وكذلك أيضا عند طول السكوت يكون هذا أيضا من الأسباب التي يرغب فيها بأن يستعمل السواك عند طول السكوت. وعند تغير رائحة الفم إذا أكل شيئا له رائحة وخاف أن يبقى أثره فإنه يستعمله. وعلى كل حال استعماله مفيد فوائد كثيرة يعني مذكورة في الكتب التي تتوسع حتى قالوا إنه يزيد في الفصاحة وأنه ينظف الأسنان وأنه يرضي الرب وأنه. وعلى كل حال هو من خصال المرسلين. يجوز أن يستعمله اثنان. ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك تغسله فقبل أن تدفعه إليه تستن به ثم تدفعه إليه. وفيما مرض موته دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وبيده سواك فأبده نظره فعرفت أنه يحبه فقالت آخذه لك فأشار أن نعم فأخذته وقضمته ولينته ودفعته إليه فاستن به. فقبل أن تدفعه إليه استعملته قضمته ولينته بفمها فيدل على جواز استعمال السواك الاثنين. في هذه الأزمنة الناس يستعملون ما يسمى بالفرشة والمعجون. لا شك أيضا فيها فائدة أن فيها فائدة حماية الأسنان وتقويتها وإزالة ما يسبب التآكل، ولكن السواك يكفي عن ذلك. السواك إذا استعمله كل ما قام إلى الصلاة وكل ما قام من النوم واستعمله أيضا عند الوضوء واستعمله في غير الأوقات كلها في الأوقات المباحة فإن ذلك يسبب أنه ينظف الفم ويكفي عن كل شيء. فيه مسألة مختلف فيها وهي سواك الصائم بعد الزوال. كره ذلك بعض السلف وأول من روي عنه الكراهية عطاء بن أبي رباح أنه ذكر أنه لا يتسوك بعد الزوال إذا كان صائما، وعلل ذلك علله بأنه يزيل الرائحة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها محبوبة عند الله في قوله ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا هذه الرائحة التي هي خلوف فم الصائم محبوبة عند الله فلا تزلها بهذا السواك. ورووا في ذلك حديثا ولكنه ضعيف، إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخرة. هذه أدلة من منع السواك آخر النهار للصائم. والقول الثاني أنه يستحب للصائم أول النهار وآخرة. اختار ذلك كثير من المحققين ومنهم ابن القيم كما في زاد المعاد وغيره. واستدلوا بحديث عامر بن ربيعة الذي في السنن وهو مذكور في منتقى الأخبار، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وظاهر الحديث أنه يتسوك في أول النهار وفي آخره، وبالأخص عند قيامه للصلاة، لأن الصلاة التي يصليها وهو صائم هي صلاة الظهر وصلاة العصر وكلاهما بعد الزوال. فعلى هذا يترجح القول بأنه لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. وأما قولهم إنه يزيل الرائحة فأجاب ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يزيلها، وذلك لأن الرائحة تنشأ من خلو المعدة، إذا صام الصائم وطال جوعه وخليت معدته نشأ من ذلك رائحة هي رائحة الخلو، ولا علاقة لها بالأسنان ولا بالفم، وإنما هي رائحة تخرج مع النفس مستكرهة في مشام الناس ولكنها طيبة عند الله، فالسواك لا يزيلها وإنما ينظف الفم ويزيل وسخ الأسنان وما علق بها من اللعاب وما أشبهه. فهذا ونحوه مما يؤكد لنا أن هذه المسألة الخلافية القول فيها قول المحققين أنه لا كراهة للسواك في آخر النهار ولا في أوله للصائمين. في درس الغد إن شاء الله نبدأ في ما يتعلق بالطهارة بالوضوء وما بعده، وفي هذا اليوم نكمل بسماع بعض الأسئلة المهمة. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله خير الجزاء على ما أسداه إلى مسامعنا من هذه الفوائد العلمية. وهذه بعض الأسئلة من بعض الإخوة. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، من قال إن الأصل في الأمور الحل والجواز هل هو مصيب أم لا؟ مشهور هذا أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على النهي عنه، وأن الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على شرعيته، وذلك لأن الإسلام جاء بهذه العبادات، ما كانت معروفة قبل الإسلام، ما كانوا يعرفون الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا العبادات والقربات ولا العبادات الخاصة، فيقتصر فيها على ما ورد. وأما المعاملات فإنها معروفة عندهم، معروف عندهم معاملات البيع والشراء والإجارة والرهن والسلم والكفالة والوكالة وما أشبهها، فالأصل فيها الإباحة إلا ما منع منه الشرع. هذا بالنسبة إلى المعاملات. قد يكون السائل يقصد المأكولات، إذا كان يقصد المأكولات فالأصل فيها أيضا الإباحة إلا ما حرمه الشرع. قالوا إن المأكولات مباحة إلا الخبيث، الله تعالى قال: كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالخبيث هو المحرم، سواء كان خبثه لذاته كالميتة والأقدار وما أشبهها، أو خبثه لكسبه كالمغصوب والربا وما أشبهه. فالأصل أنها باقية على الإباحة إلا ما ورد الدليل بتخصيصه والنهي عنه. إيه الكلام فيها مفصل في كتب الحلال والحرام. ما حكم شخص توضأ ثم خرج منه ريح، هل يعيد الوضوء كاملا أم يغسل فرجه فقط؟ لا يغسل فرجه من الريح، بل يتوضأ يغسل أعضاءه الظاهرة، إذا خرجت منه الريح فلا يستنجي. بل ورد فيه وعيد، وإن كان الحديث فيه ضعف: من استنجى من الريح فليس منا. فالريح لا يسبب أنه يغسل فرجه، ولكن ينتقض وضوءه وينصرف في الصلاة ويعيد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فخروج الريح من الدبر ناقض للوضوء ولا يجب الاستنجاء. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الشباب أتينا من منطقة بعيدة تبعد عن الرياض 500 كيلو متر، ما هو القول الراجح؟ هل نحن في حكم المسافر في القصر وكذلك في ترك بعض النوافل كسنن الصلاة وصلاة الضحى وغيرها؟ جزاكم الله خيرا. نختار لكم الإتمام لأنكم في حق المقيمين. الأصل أنكم تسكنون مثل ما يسكن أهل البلد، تسكنون في شقة مثلا أو في فندق أو في منزل، وتتمتعون بما يتمتع به المقيمون، فعندكم الفرش وعندكم الكهرباء وعندكم المكيفات وعندكم المكملات وعندكم الخدمات كاملة، فلا ينطبق عليكم وصف المسافر. المسافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فيكون السفر هو ما دام الإنسان في الطريق، فإذا وصل إلى بلد فإن استقر كما يستقر أهل البلد فإنه يتمتع بما يتمتعون به، وإن لم يستقر فيها ما نزل في البلد ولا استقر فيها بل مكث في سيارته مثلا أو نصب خيمة في ظاهر البلد مثلا أو مر عابرا البلد ولم يقم فيها، فمثل هذا مسافر ولو طالت مدته. هذا من جهة. من جهة ثانية، جمهور العلماء وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيما، فإنه يتم الصلاة ويأتي بالنوافل والرواتب وما أشبهها. هذا سائل فضيلة الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى له العافية والسلامة، يقول: يا شيخ، لقد بلغ الوسواس في ما بلغ حتى أني لا أجد منه مخرجا، ومشكلتي أنني حاولت أن أتركه ولم أستطع حتى ولو كان في الخلاء أو في الصلاة أو في الاستغفار، فماذا أفعل؟ وبالنسبة لمن أصيب بالعين ولم يكن يعرف من أصابه فماذا يفعل؟ ننصحك أولا بكثرة الاستعاذة من الشيطان، إن الوسوسة من الشيطان حتى يثقل العبادة. وننصحك ثانيا بالحرص على ترك هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، فإذا خيل إليك مثلا أنك ما تطهرت فاقطع هذا الخيال، إذا غسلت عضوك مرة أو مرتين فلا تكرر ولو خيل إليك أنه ما تنظم، وكذلك إذا خيل إليك أنك ما نويت في صلاة أو في طهارة فاقطع هذا التخيل، واجزم بأنك متوضئ بنية وبأنك مصل بنية. وكذلك التخيلات في الأمور الأخرى مشكلة كبيرة، وهي هذه الوساوس التي تعرض لكثير من الناس، فتعرض له في الحدث فيخيل إليه أنه أحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد ورد في حديث مذكور في بلوغ المرام: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا يلتفت إليه. أو في بعض الروايات أنه يوسوس له الشيطان فيقول أحدثت، فإذا وجد ذلك فليقول كذبت، أو فليقول في نفسه كذبت، يعني يدل على أن الشيطان يوقع الوسوسة حتى في خروج الحدث، يخيل إليه والحدث شيء ظاهر. ننصحك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس، سواء كان في خروج البول أو في خروج الريح أو في النية في الطهارة أو في غسل الأعضاء. بعضهم إذا غسل وجهه مرتين أو ثلاث تخيل إليه أن الماء ما تبلغ، وبعضهم مثلا إذا غسل وجهه ثم غسل يديه خيل إليه أن وجهه قد يبس فيعود يستأنف ويغسل وجهه مرة ثانية. بعضهم مثلا إذا أراد أن يغسل وصل إلى قدميه وجعل يدلكها وخيل إليه أن الماء يزل عليه وأنها لا تتشربه البشرة، وكل هذا من الشيطان. فهون على نفسك يا أخي، فإن الأصل أن الماء مطهر وأن الغسلة الواحدة كافية كما سنذكره في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، غسل كل عضو مرة واحدة. يكون آخر سؤال لكي لا نأخذ من الشيخ وقته. يقول السائل: إذا ولغ الكلب في الماء القليل هل يجوز استعماله في الشرب أو الطبخ أو الغسل؟ وهل يجوز إعطاؤه للدواب مأكولة اللحم؟ وما جواب فضيلتكم على رواية فليرق؟ وهل يفرق بين كلب الصيد وكلب الزرع؟ سوف نتعرض لطهارة الكلب في إزالة النجاسة إن شاء الله. ولا شك أن الحديث الصحيح في أمر من اقتنى كلبا أن يحترس من نجاسته، وأن يغسل الإناء بعده سبعا، إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب. هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا بد من إراقته كما ورد في الحديث، ثم لا بد من غسل الإناء. ولكن كأن العلماء خصوا ذلك بما إذا كان الإناء صغيرا، يعني كإناء الشرب ونحوه. فأما إذا كان الماء كثير كالبراك والجوابي ومستنقعات الماء الكثيرة، فالصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير كما تقدم. وأخيرا نقول لفضيلة شيخنا: جزاه ربنا كل خير على ما قدمه في هذه المحاضرة وهذه الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.